القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ موافق يا فندم، أكيد. أعدت اللجنة مذكرة بشأن متابعتها لفيروس كورونا، جاء فيها الإشادة بالدور البطولي للأطباء وأطقم التمريض الذين طالما طالبنا بالاهتمام بهم، وده بحسب تصريحات حضرتك. وهنا سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، سأتوقف مع حضرتك عند كلمة كثيرا ما طالبنا بالاهتمام بها. هل دوركم هنا المطالبة فقط؟ الأمور المالية لابد أن يتم التوافق فيها مع الحكومة على أساس أن بيبقى في توفير بند لها في الموازنة العامة للدولة، وده بيجي من خلال التوصيات والتشاور المباشر. إذن التوصيات والتفاوض المباشر بتأتي بنتائج مثمرة. لماذا تأخر قانون المسؤولية الطبية وقانون عدم الاعتداء على الأطباء وأطقم التمريض حتى الآن؟ قانون المسؤولية الطبية اللجنة قطعت شوطا كبيرا فيه، وعند العرض على إدارة التشريع في وزارة العدل جاءت بعض الملاحظات فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي جاري التعامل مع تلك النصوص بالتفاوض مع النقابة ومع الوزارة للوصول إلى حل وسط. الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مساحة اختلاف أحدثها سيطرة شركات الأدوية الأجنبية على سوق الدواء في مصر، مما يعكس عدم إصلاح الخلل في شركات الدواء الحكومية التي أصبحت تنتج بنسبة لا تتعدى 5% رغم أنها كانت تنتج بنسبة 90% في الستينات. خلينا نتفق أنه شركات قطاع الأعمال عندها مشاكل عديدة، شركات القطاع الأعمال يلزمها الكثير، لكن خلينا نتفق قرار مشروع طال انتظاره لهيئة الدواء المصرية، أصبحت هيئة مستقلة تماما هي المختصة بشؤون الدواء. طب سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، رغم صدور قانون الهيئة الدوائية إلا أنه في 1500 دواء ناقص من الأسواق، وبالتالي شركات الأدوية الأجنبية هي التي تتحكم في سوق الدواء. موضوع الدواء ده موضوع زي ما بقول لحضرتك موضوع كبير لا يكتفي الحديث عليه في كلمتين. سوق الدواء في مصر بيمثل أكثر من 60 مليار جنيه، الموضوع يحتاج إلى حديث طويل وإصلاح المنظومة. بقول لحضرتك يبدأ بقانون هيئة الدواء المصرية. في تصريح لك قلت إنه البيئة التي يعمل بها الأطباء هي بيئة غير صحية، وإن المستشفيات التي يعملون بها يعني عمرها الافتراضي انتهى. لماذا لم تقوموا كسلطة رقابية وتشريعية بحل هذه الأزمة؟ هذا ما قلته تحديدا، أني أنا في 200 مستشفى عمرها الافتراضي انتهى، وبالتالي تحتاج إلى إحلال وتجديد، ولكن هذا من الصعب أن يكون في التو واللحظة بما يتوافق مع الموازنة العامة للدولة، وبالتالي لابد أن يبقى في تدرج في التنفيذ. سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، 5 سنوات تقريبا هي عمر مجلس النواب، ألم تكن كافية لأن يكون الحل تدريجيا؟ احنا ماشيين بخطة مرحلية أعتقد أنها مرضية، وإني ما زلنا بنطالب أنه الإنفاق الصحي يزاد حتى يتمشى مع المعدلات العالمية، وحضرتك هتشوفي ده أثناء مناقشة موازنة 19-20. الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا أستاذة فاطمة، وحضرتك بخير. كنتم مع مساحة اختلاف فاطمة عمر.